بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد هذه القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على متن عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى. نعم صفحة كام؟ 28 428. نعم. بسم الله والسلام على رسول الله. هذا هو الثاني التعرض للتعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية اليوم الطحاوي رحمه الله تعالى بين شيخين يا شيخ مصطفى الشيخ شيخ بارك الله فيه. قال تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والقدرات لا تحويه جهاز الست كسائر المبتدعات. كل فقد هذه الفرد متوقعه لما جرى عليه المتكلمون في زمنه هو نظره بعد احتجاج فاثبت اتفاقه كل نفسه وقاعده اهل السنه والجماعه. يعني ما مضى كان فيه اثبات للصفات، ثم ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى ما ينفع عن الله عز وجل، لأننا في الأسماء والصفات متعبدون بقاعدتين الإثبات والنفي، الإثبات والنفي، فلا ننفي ما أثبته الله ولا ورسوله ولا نثبت ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل إننا في النفي والإثبات مقيدون بالوارد. فلما ذكر الإثبات ذكر النفي، قال وتعالى يعني تقدس تنزه. نعم. لكن هذه الأصابع ذكرها الحدود الغايات الأركان الأعضاء الأدوات الجهات، كل هذه هي التي جرى عليها المتكلمون، وكلها ألفاظ إيه؟ ألفاظ محدثة محدثة. والقاعدة عندنا زمان في الألفاظ المحدثة إيه؟ القاعدة في الألفاظ المحدثة انت قاعد في الصراوة هتجيب هتجيب انت في الصراوة لا لا لا لا يجيب الا من اختار، اما من استفاد بالهواء فليكن بينه وبين الهواء ما تاخدوش مستين. نعم. اننا نتوقع ونستقصي. نعم. فنشوف من جهة المعنى نعمل ايه، من جهة اللفظ نعمل ايه، من جهة المعنى فان كان صحيحا ناخذ بالمعنى الذي جاء معه، وان كان باطلا ردنا، واما اللفظ فاننا لا نثبته ولا ننفيه ونتوقف فيه ولا ناخذه ولا نقول به. نعم. وقرائن زواج السنه والجماعات ان النفي يكون مجملا وان الاثبات يكون مفصلا. ففي قوله يا اهل نوع مصالحه لمصالحه هذه السنه والجماعه، لكن كلامه محصول على التنزيه بعد الاثبات. وتنزيه بعد الاسلام يتوقع فيه، لان طريق اهل البدع انهم ينزهون او ينصرون بدون اثبات. يعني ان قيل الان الطحاوي خالف قاعده اهل السنه، بين قاعده اهل السنه في النفي الاجمال، واخد بالك؟ لكن هو هنا ما اجمالش، وهنا ذكر حدود وغايات واركان واعضاء وادوات ولا تحويل جهات الست هذا. فان قيل طيب هو وافقهم في التفصيل، واخد بالك؟ قيل قد ذكر هذا التفصيل بعد الاثبات، والتفصيل في النفي بعد الاثبات قد يتسامح فيه، اما قاعده المبتدعه فانهم يفصلون في النفي من غير اثبات، فالقاعده عندهم ليس وليس وليس وليس وليس. طب اثبتوا حاجه يقول لك كده هنشبهه بالموجودات، اثبات يعني كده هنشبهه بالموجودات، يبقى احنا بس بننفي، لكن هو الطحاوي اثبت ونفى. نعم. ولهذا مفعول يكون مفصلا وما يفيدون، ولكن المعنى اذا اثبت مفصلا ونفى وكان في نفيه بعض التفصيل. ولهذا مفعول عند الاختيار لا نقول هذا الكلام، تعالى ربنا عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء ونحو ذلك. عند الاختيار لا نقوله كما ذكرت لك، وذلك ان هذه الالفاظ فيها مخالفه للامر. الوجه الاول ان هذا نفي مفصل وهو مخالف لطريقه اهل السنه، لان طريقتهم ماخوذه من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو الله وفضلك ثلاثة مجمالا وأسفل مفضلا. أول الثاني أنها شكة لمن أمثال الإسلام كتاب ولم يسلم لأن النبي لم يرد لا يحصل أن تنفيه ولا يسلمه لأن طريقتنا هو اقتفاء الكتاب والسنة ولفظ الحج والضائع والركب والاعضاء والادوات والجهاد كل هذه ما جاء في القران ولم السنة عن ذلك لا يسلمنا ولا يسلمنا. يعني من شو من المبتدع في اي عصر من العصور تجد واحد ممكن يصاب باللوثه مع انه ممكن يكون على السنه بس من كتر كلام المبتدعه يوم ايه بقى وهذا من فساد بقى الخلق يوم يعلق بلسانه بعض الفاظ هؤلاء الايه المبتدع. نعم وليس معنى النبي انه محتمل عشان كده يعني قد يكون هذا السر في ان العلماء يقولون يعني ما تتلقاش عن المبتدع لانه انت تلقى عن كده هتقول والله انا يعني هقدر وهفهم واعمل واسوي فانت شويه هتلاقي لسانك ايه عمال ياخد نفس المجرى زي الجماعه السلفيه النهارده اللي يقول لك مثلا توحيد حاكميه واخص مش عارف ايه الحاكميه دي كلام كله متاخد من كتب قدس لما قراناه والانسان طبعا ما بيجي يقرا كتب قدس بيحس باستمتاع نشوه لانه ايه نشوه كده فبيعلق بقى بيعلق في هذا الكلام هذا نفس عبارات خد أخص مش عارف إيه الحاكمية وأخص دي كلها عبارات مين خد فالإنسان لما بيقرأ من أمثال هؤلاء قد يعلق بلسان مثل هذا الإصطلاح فيجري على إيه لسان عشان كده متعودش عند المبتدع وتأخذ إيه منه بخلاف الرواية عن المبتدع فالرواية عن المبتدع لا يقص عليها التلقي عن المبتدع الرواية دي متعلقة بالحديث فأفصل بقى زي ما مر معنا عند ابن حجر في البدع مكفرة ولا مش مكفرة داعي ولا مش داعي لكن التلقي فرد من المجذوم في راك من الايه الأسد وما فيش برص ولا جذام أشد من اللي عند المتابع من اللي عند الايه المتابع فعندك سني الزبر. نعم تسيب المن والسلوى وتاخد المش وال ما ينفعش ففرج نعم الايه نتوقف احتمال نتوقف انما في حاجات من فيه ولم ترد برضه بس لم فيه انما في الاحتمالات نفس الجسم وكذا نقول نتوقف نعم لكن لا نثبته رفضا في احتمال في كلامنا ولا في تعبيرنا. نعم. والجماعة الذي أنها مستمرة إذا قال السنة لا نفسها لا يفهم منه يعني أنها مستمرة لا ولكن لا نفسها لأنها لا تتجاوز القرآن والحديث هذا أمر بيبين كيف نتجاوز طبع عليه وجود دليل لذلك نقول لا نفسه إلا بدليل ولا نفسه إلا بدليل فإذا استخدمها في أصحاب الله جهد والمؤلف يعني هنا الشيخ نبه في النفي هنا يعني قال ليس معنا أننا ننفي أنها تحتمل لكن يقول يعني لا نتجاوز يعني عايز يقول نحن ما يجي ننفي ننفي بنص ولما نجي نثبت ننفي نثبت بنص فما عندنا نص ننفي به غير إيه الألفاظ وكذلك لا عندنا ما عندنا نص نثبت به هذه الألفاظ فإننا إذن لا ننسي ولا نحذر. نعم. فإذا استعمل الذي أصاب لا يجوز والمغلب يؤاخذ رحمه الله استعمالها في الألفاظ لأنها من الألفاظ التي ينفرد في الكتاب والسنة. طبعا الحد والضرس متقارب لأن يقول له الحد ينتهي إليه في تقول الكفر وفي هذا مسألة. المسألة الأولى أن طائفة من العلماء لما بعد الاستواء على العرش لله عز وجل سئلوا بحد قالوا بحد وهم طائفة من أهل وهم طائفة من الأئمة أهل السنة كان المبارك والتوحيد وجماعات من الأئمة وهذا يوجههم وهذا يوجههم لأن استعمالهم لفظ الحد مع أنه لم يأتي بالكتاب والسنة لأجل أن يذكروا دعوة الأهلية لأن الله في كل مكان وإذا احتاج الموحد إلى يعبرون بالمناظرات الى كلمات توضح الامر فانه لا يصل استعمالها للمصلحه لا بمن يصير عقيدا لا يصير عقيدا مستقلا يعني اذا كان احد يقول ما هي عقيدتك فلا تقل عقيدتي ان الله مستوي على عرشه بحق انما تقول هو سبحانه مستوي على عرشه. انتبهتم؟ يعني في فرق بين المناظرة في فرق بين إزالة اللبس في فرق بين ضحض شبه وبين تقرير أولي. فالتقرير الأولي لا يذكر فيه إلا ما جاء بالعقيدة الصحيحة. عشان كده لما نيجي نتعلم العقيدة أول شيء خد متنا خالصا زي مثلا الواسطية ما تخدش الطحاويل الشيء تحفظ أول ما تحفظ الطحاويل وتاخد بعد ذلك هذا لا احفظ مثلا زي الواسطية فهو مثلا لا غبش فيه نعم. إنما الصحاوي رحمه الله تعالى مع كوني عقيدتي على يعني في الجملة على عقب أهل السنة الجماعة إلى أن في أحرف تؤخذ عليه زي اللي احنا نتكلم مثلا سهل الألف إن أحتج إلى ذلك في مقامي فقد يقابلني لأن الأخر بحق يعني أنه ليس مختلطا بخطئه سبحانه وتعالى هو سبحانه الحدود والمرات التي تنتهي الى الرسول كما قال تعالى عنه لان الله سبحانه ليس بمعطيه حد يعلمه البشر زي ما قلنا كمال المعنى وكيفيه المعنى هذا من المتشابه المطلق. اما اصل المعنى وكذا قد يكون من المتشابه نسبي ليعلمه البعض ويجهله البعض في بعض الصفات. إنما تمام المعنى كيفية الصفة هذه ما يعرف أحد ولا يطلع عليها أحد. فالصفة عندنا في إثباتها ثلاثة أشياء: الأصل، أصل الصفة، أصل المعنى، التمام والكمال، الكيفية. إنما أما الأصل فإننا نتكلم فيه بالإثبات على حسب النص ونعلم معنى حياتي سبحانه، معنى سمعي سبحانه، معنى بصري سبحانه. اثنين، تمام المعنى وكماله هذا ما نبحث فيه لان لن نستطيعها ابدا ولا يحيط به احد. من يحيط بحدود صفات سبحانه وتعالى وكمال معاني صفات سبحانه وتعالى؟ من اللي يحيط بكمال سمعي الرب وكمال بصر الرب سبحانه وتعالى والكيفية كذلك؟ نعم. قال تعالى على الحدود يعني المعلومات والقولات المعلومة. ليه قال المعلومات؟ تعالى يعني المعلومة والغايات قال المعلومة لأن الله بائن من خلقه سبحانه وتعالى وليس مخالفا لهم وكذا. لكن هل حد المخلوق حدود يعني مخلوقة معروفة؟ الله سبحانه وتعالى ليس داخلا في شيء من المخلوقات. فالحدود والغايات المعلومة المخلوقة هذه لا، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله. نعم. هو بيان شيء على شيء فلا يقبل الثاني لأجل وجود الأول بل الثاني منفي فكذلك الأول يقول ليس له حد. قال صلى الله عليه وسلم من سأل إليه بصره من خلقه الله عز وجل يفقد بصره في تبيع الذي يبني عز وجل وكل ما سواه سبحانه وتعالى مخلوق فإذا بصره يستوي بجميع نصر الباقي فهذا يمكن أن يكون هذا حكما أو ركنا أو ولادا أو نحو ذلك لأن هذه الأشياء المخلوقة اعتني الأركان يعني تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. هذه ألفاظ الصلاه. هذه ألفاظ الصلاه الركن والعضو والثلاث، هذه واقعة الارتباط الذاتي، يعني مثل اليد والقدم العينين ومثل الوجه إلى آخره. فهذا يمكن أن يكون هذا عضوا أو ركنا أو ثلاثة أو نحو ذلك، لأن هذه الأشياء في المخلوق ويمجده الرب هو عز وجل عنها. هذا المراد يعني يقصد فيه. نعم، لان احنا قلنا في الصفات الذاتيه الخبريه التي مسماها بالنسبه لنا اعضاء واركان، مثل الوجه مثل اليدين، لكن هذا بالنسبه لنا اعضاء واركان، لكن هل هي في حق الله سبحانه وتعالى كذلك؟ لا. ولذا وقال تعالى عن الاعضاء والاركان. فالمراد فيما يتعلق بالصفات الذاتيه الخبريه. فلا يظن واحد ان يديه سبحانه كهيئه ايدينا، وان وجه سبحانه كهيئه وجوهنا، بان كل ذلك يتعلق بجسم، يتعلق بجسم كما هو عندنا. وهذا هو الذي انطلق منه النفاة والمعطلة، لأنهم قالوا نثبت وجه ويدين وعينين وقدم وأصابع ويمشي ويهرول، ولا يبقى هذا جسم، هذا شأن إيه الأجسام. نقول على علم ورثنا أيها الضال شأن الأجسام فيما لو وصفت وصفت به المخلوق، فيما لو وصفت به المخلوق، لكن فيما تصف به الرب سبحانه وتعالى فليس في مثله شيء. ورثنا البصير، وأننا لا نتعدى نص فنثبت يدين، ما تقولش بقى من لازم يدين ذراعين وكتف وهذا يتصل ببدن، هذا الكلام ده فيه كلام ده المخلوق، كلام ده فيه المخلوق. ولا نحن نثبت اصابع، لكن نثبت اظافر، واخد بالك، نثبت اصابع لكن نثبت عقل، عقل مثلا تلاقي من لازم الصبع الاصابع كذا وكذا، لا نثبت يدين ونثبت اصابع ونثبت قبضا ونثبت بطا، لكن لا نثبت ان فيه راحه في اليدين، نثبت الراحتين ونثبت، لا الوارد فقط ولا نتعدى. نعم سيدي. ايه فاذا هو بناء شيء عاشر فلا يثبت الثاني لاجل ورود الاول، يعني مش عايز يقول ان دي كلها مرتبطه غايته وحيد لا كل حاجه الوحيد، فلا نثبت الثاني الا لاجل ورود الاول، بل الثاني منفي فكذلك الاول. نقول ليس له حد مستعلى الحدود والغايات، ان الغايات مرتبطه بالحدود ارتباط واحد، لا الحدود شيء غايات شيء وهكذا، وان كان المعاني متقاربة. فيقول فهو بناء شيء على شيء، فلا يثبت الثاني لأجل ورود الأول، يعني مش يقول مثلا تعالى عن الغايات لأجل ورود الحاد، ولا تعالى عن الأركان لأجل ورود الأعضاء، واخد بالك، بل كل واحد ايه لحاله. نعم. يشير على هذا المثال في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الرافع الجلالة حجابه النور خلق شفاه ما احرقت مقال وجهه مثلها اليه مصدر ومثل به. قال ايه المساله الثانيه؟ نعم. يشكر على هذا؟ قال المساله الثانيه يشكر على هذا المثال في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الرافع الجلالة حجابه النور لو كشفه لاحرقت محاط وجهه حتى يلي بصره في خلقه. هل معنى ذلك أن البصر محدود في خلقه؟ يشكل على هذا، على إيه؟ يشكل على إيه؟ الحدود. وتعالى الحدود إن ظاهر النص أن بصره سبحانه له إيه؟ حد محبوبة ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم طبعا ليس في هذا الدليل. نعم طيب، وكما ذكر اللي إيه؟ مش كمل أكمل أكمل. وكما ذكرت لك المقارنة من هذه الأشياء يقال لا تهدي ذلك الذات، لكن لا تذكر ذلك لأن الله سبحانه أعظم من أن ينفع عبر استعمال هذه الألفاظ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لا تحويل جهات الشرك كسائر المبتدعات، المبتدعات يعني المخلوقات، وقوله كسائر المبتدعات سائر في اللغة تستعمل بمعنى رفيع، ولذلك قيل لتقويض الشرائط يبدو هذا ايه مدخل الكلام كده مش مستقيم. نعم الجواب نعم نعم يعني وكما ذكرت لك المقارنه يجي بعد الجواب، فكلمه سائر كذا يبقى فوق دي. نعم والجواب عن ذلك، هو بقى فهل معنى ذلك ان البصر محدود بالخلق؟ الجواب عن ذلك ها. والجواب عن ذلك ان هذا احاله العدل يعني في قوله وانتهى اليه بصره من خلقه، لان الاحراق احراق السبحات من انتهى اليه البصر، والبصر لا ينتهي لحد، وكذلك الاحراق لا ينتهي لحد، في ان الاحراق احراق السبحات لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، يعني العائد على الايه عن احراق، والبصر لا ينتهي لحد، فكذلك الإحراق لا ينتهي لحد، لو حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من إيه من خلقه. فالإحراق ليس له حد كما أن البصر ليس له حد، وبالتالي ما انتهى إليه بصره من خلقه ليس حتى لبصره سبحانه، ولكن هو تضمن لما سيحصل الإحراق لو كشف، مثل ما تقول مثلا أنت الآن مثلا الإخوة عند الباب في البلد، فأقول مثلا إيه مثلا مثل أعلى أقول مثلا ما انتهى إليه مثلا بصري من إخواننا، فهل بصري ينتهي عند حد ناس إخواننا؟ بصر من الشيخ اللي بره، فانا قلت ما انتهى اليه بصر من اخواننا، ما انتهى اليه بصر من اخواننا، هل هذا حد لنهايه بصري؟ نهايه بصري بره هناك شايف ده من بره، واخد بالك؟ يبقى بهذا نفهم هذا والله على اعلم. يبقى المقصود ما انتهى ما انتهى اليه بصري انا من اخواني ولا يعني هذا ان بصري محدود يا اخواني، شنو اللي كان قوله سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه وان كان بصره اعظم ولا حد له بل يتجاوز ذلك. نعم خلي بالك ان دي النصوص اللي بيجيبها هؤلاء، وده اسم التشابه متشابه، يعني يجيب المتشابه ويترك الايه المحكم. نعم ايوه قوله لا تحويل، قوله لا تحويل، قال لا تحويل ذات الست، لا تحويل ذات الست كسائر المبتدعات، المبتدعات يعني المخلوقات، وقوله كسائر المبتدعات سائر في اللغه تستعمل معنى رفيع، ولذلك رفيع الرفيع الشرار منه، فكلمته سائر يعني الرفيع، تقول مثلا أسامي محمد وسامي الإخراج يعني بقيات الإخراج، لكن هنا استعملها بمعنى كل، كسائر الابتداعات يعني ككل المخلوقات، المخلوقات تحويها الجهات الست، لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات، الجهات الست ما هي عندهم؟ الجهات الست أمانة وقلب ويمين وشماء هذه الستر مخلوقة، وهذه المخلوقة لا تحوي الرب عز وجل، بل الله عز وجل فوق مخلوقاته. لكن ما من مخلوق من هذه الجهات الستر إلا وهو مثلي إضافي ليس مطلقا، فما من شيء إلا هو أمامه شيء، وهو أمام شيء، وهو يمين شيء، وتم شيء آخر يمين وهكذا. يعني يقول ما من مخلوق من هذه الجهات الست إلا وهو نسبي إضافي ليس يمين مطلق، فما في يمين مطلق ولا في شمال مطلق ولا في أمام مطلق في المخلوقات، لكن ده يمين. أنا الآن أقول هذا يمين، الكتاب يمين، وأنت مثلا أقول هذا شمال وهذا يقول كذا أمامي، فما هو أمامي قد يكون خلف آخر، وما هو عن يمين قد يكون شمال آخر، فكله إيه؟ يمين نسبي، شمال نسبي، أمام نسبي، خلف نسبي. نعم، مثل ما نقول نحن الآن يعني في أرض المسجد، لكن بالنسبة لمن قسمنا في القبر مثلا إذا كان فيه قبر نحن فوق مثلا واحد ثاني في أدوار، واحد ثاني في أدوار، الدور الأول فوق الدور الأرضي فهو أعلى، لكن هو بالنسبة للدور الثاني أسفل. إذا الجهات هذه ليست مطلقة وإنما هي نسبية، فتكون يمين، ليس ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات، وإنما هو يمين إضافي، لا تكن شمال، لا تكن شمال مطلق، إنما هو شمال إضافي، ألم مطلق، إنما هو ألم إضافي. يعني نسبي تنسبه إليك وتنسبه إليك، تقول أمامي أمام فلان، يمين فلان إلى آخره. ولهذا الجهة جهة العلو إذا أثبتها للمخلوق فتم جهة ما هي حق، وتم جهة لمن هم في الجهة الثانية من الأرض هي لها حياة أخرى. فنحن جهة العلو عندنا قوم، وجهة السفل هم، وهم بالعكس يعني الذين في الجهة الثانية من الأرض. إذن فجهة العلوم وجهة السفل هذه نسبية لك، تقول هذا أعلى، ليس هذا هو العلوم المطلق، هذا العلوم المنسوب إليك. والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلوم هو المنسوب إليه، فإذا هذه أمور نسبية بزيادة. إذا أردت المطلقة ختمنا شيء واحد فقط وهو العلوم المطلق على جميع المخلوقات غير مطلوب لطائفة من المخلوقات أو لبعض المخلوقات، وهو علو الرب جل جلاله سبحانه، هو علو الرب سبحانه وتعالى. إذا فنقول هذه الجهات الست إذا أريد بها تسمية فنقول نعم، الله سبحانه وتعالى لا تحوي الجهات الستية، يمينيه وفرطيه ورمانيه وشماليه وإلى آخره لا تحويه، لكن مطلق لا نقول تحوي ولا ما تحوي، لأن الله سبحانه فوق مخلوقاته، والمخلوقات هذه محتاجة إليه، لكن له حلول المطلق هو سبحانه عز وجل كلتا يديه يمين، اليمين المطلق ليس نسبي، وهو سبحانه وسع كل شيء واسع سبحانه وتعالى. فإذا تنتبه إلى أن هذه المخلوقات نسبية وليس مطلقة، فإذا قوله لا تحوي جهاز الست ليس بهذا منحى، ليس بهذا منحى بمنحى أهل البدع في نفي علوم، لا، لكن هذا يعني فيها جهاز الست النسبية وكذلك المخلوقات. كل مخلوق لا يعني ليس لا تفهم من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا لما يقول لا تحوي جهاز الست كسائر المتبعات، ان هو طبعا جهات الست منها العلوم، وطبعا المبتدعه ينفون هذا، فلا تفهم الكلام الصحاوي اللي ينفي الايه العلوم المطلق، وانما قصده العلوم المخلوق، اليمين المخلوق، الشمال المخلوق، انما هو سبحانه وتعالى له العلوم المطلق، العلوم المطلق هذا، العلوم المطلق هذا فوق المخلوقات له سبحانه وتعالى. نعم. كل مخلوق لا بد ان يكون مخلوقا من هذه الجهات، يعني حال السلاليم شمال والثاني كذلك والثالث كذلك. وهذه مساله مهمه تفيدك بدون ما يوصف الرب عز وجل به، لا تصح بمخلوق بتعامل فقط. مثل ذلك مساله الجود، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يقرا كل الليل او في نصف الاجر الى بيت او اخر كل ليله على اختلاف الروايات والانصار. ما هو مكتوب الليل؟ هل هو مكتوب لك او مكتوب للزمان المطلق؟ انتبه، شوف بقى المسائل، شوف الكلام بقى الفح، شوف الكلام الفح الذي من لم يفهمه، لما لم يفهمه المبتدعه وقعوا في الناس. واحنا الزمان نعرف الجماعه اللي بيقول لك السماء يقعد هيبقى في التلت ده عندنا غير التلت في امريكا غير التلت في كذا غير، يبقى يبقى نقول يا ابني الكلاد ديت فين؟ الكلاد المخلوقه النسبيه الزمن النسبي ولا الزمان المطلق؟ خلي بالك من ذلك. هنا نقسمه للزمان المطلق الذي يذكر فيه الزمان النسبي بالنسبه للمخلوق الواحد، كذلك جهه العلوم انت تدعو ربك عز وجل الى اعلى، ونعلم انه فوقنا عز وجل، ومن هو في جهه الثالثه هو فوقه ايضا وهو في جهه اخرى. نحن مثلا نتجه كذا وهو في جهه الثالثه من الارض يتبع عكس الاتجاه، اليس كذلك؟ لكن هذا عذور نسبي، هذا عذور نسبي. يعني بالنسبة لي أنا في هذه الأرض، بالنسبة له هناك في هذه الأرض. فأنا اللي فوق عنده تحت، وأنا اللي تحت عنده فوق. لكن كل يدعو في الجهتين ربه سبحانه وتعالى في علوه. هذا هو العلو الإيه؟ المطلق. الله سبحانه في علوه مطلق، لكن علوي أنا وعلوه هناك علو نسبي. وبالتالي الثلث بتاعي والثلث بتاعي ده الزمان انه النسبي. فما الذي يفرق بين الزمان النسبي والمطلق وبين الجهات هذه المطلقه والنسبيه؟ ضلال. نعم. واذا اردنا العلوم المطلقه فلا ان قول الله عز وجل والارض جميعا قبضته يوم القيامه. يا سلام يا سلام. نعم. وتأمل أن السماوات السبعة الأرض بالنسبة لها صغيرة، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي صغيرة، والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحركة أرضية في كرسي صغير. فإذا كلها متلاشى ويبقى النظام في الزمان وفي المكان. لكن لما تهمل كل هذا ولسه بتفكر بعقلك إن لما ينزل في ثلث آخر الليل يبقى معنى ذلك حواسه مخلوقاته، قست وانت بعقلك هكذا، فكل ما تخيلته انت انما هو في الزمان المطلق وفي الزمان النسبي وفي المكان النسبي من الجهات. وبالتالي عندك يبقى نزل يبقى ده احاط يبقى عند ثلث الليل، طب وثلث الليل بيختلف. فلما لم تفرق وده مربط يعني الضلال والمحور نقطة محورية التي ظل بها من ظل أنه لم يفرق بين خالق ومخلوق أبدا، بين خالق ومخلوق. ولو علم أن الخالق ما يناسبه والمخلوق ما يناسبه ما ظل هذا الإيه؟ ما ظل هذا الضلال. إذا كنت هتقيس إيه؟ هتقيس على سماوات، هتقيس على أرض، وهتقيس على سماوات ازاي وكل هذا بالنسبه للكرسي ولا حاجه شيء يسير، والكرسي بالنسبه للعرش شيء يسير، وكلها مخلوقه كلها مخلوقه. فكانك بنظرك هذا لا تنظر الى انه كل الوجود انما هو سماوات وارض. ده اذا كانت السماوات والارض في الوجود المخلوق، لا في الوجود المطلق، في الوجود المخلوق. السماوات والأرض في الوجود المخلوق لا تساوي شيء، شيء يسير. إذا ما قيس بالكرسي، وإذا ما قيس الكرسي بالعرش، يعني السماوات والأرض للعرش إيه؟ إذا كان الكرسي للعرش إيه؟ سبحان الله. لكن هؤلاء ما عندهم وجود إلا سماوات وأرض، عشان كده كل حاجة أنزلوا على السماوات والأرض. نعم. فإذا في اللغة الثلاثة وأرض الإصرار بالزمان والمكان لما يستحب معه أن تطوع العبد لما يوصف الله عز وجل به إثني ويبقى في النفي او التشبيه. تمام، شوف خلي بالك، ويبقى الاطلاق في الزمان وفي المكان بما يجعل معه، بما يجعل معه ان تصور العبد لما يوصف الله سبحانه وتعالى به نسبي، تصور نسبي يعني يجمع عن نفسه ويدخل في النفي والتشبيه، طالما ان كل الوجود اللي عنده اللي هو النسبي هذا يبقى فيدخل في هذا الضرر فيجب. فهو يكون ما يؤمن به موحده باتفاق الله عز وجل على ما جاء في الكتاب والسنه، وكل ما جاء مسبوقا على الاطلاق لا على ما تعريفه انت لنفسك. تمام، دي قاعده، كل ما جاء فيه على الاطلاق، علو مطلق، نزول مطلق، ثلث في زمن مطلق، ايه المطلوب منك؟ ان انت في الثلث الاخير تقوم وتجري، ده اللي يخصك. ايه اللي مطلوب منك؟ ترفع حقيقه المتبع، لكن تعلم ان الله سبحانه وتعالى في علو مطلق، في علو مطلق سبحانه وتعالى، بخلاف العلو النسبي عندك. نعم، ولهذا نحن نقول في أعلنتم من في السماء، لما نقول السماء قد يصدق بها العلو وعليك يكون في العلو، مش قصدنا العلو انه الذي يساوي السماء، مش، لا قصدنا العلو الايه المطلق، لكن السماء تطلق في اللغه بمعنى العلو. طب اي علو بها لله؟ المطلق والاطلاق اللائق. نعم، والاطلاق اللائق بالله عز وجل لا يدخل فيه ما يخص المعين من المخلوقين. والإطلاق والإطلاق الباطل بالله عز وجل يدخل فيه ما يخص المعين من المخلوقين. فبارك ربنا وتعاظم وتقدس عز وجل ووسع كل شيء رحمة وعلما. ايه بقى والإطلاق اللائق بالله يدخل فيه ما يختص بالمعين من المخلوقين؟ يعني يعني لما نقول وجود، لما نقول علو مطلق، ولما نقول زمن مطلق وكذا، يدخل فيه النسب نسبة المخلوق، لكن المخلوق ما تدخلش فيه اللي هو النسب، ما تدخلش فيه المطلق. فالمطلق أعم من الايه؟ من النسب، معروف ان الأعم يدخل فيه. نعم، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون هذه عقيدتي وهي العمل الصالحين المشهورين وان يكون هذا الكتاب من الله ومن الله. جزاه الله خيرا. اللهم امين. طيب يعني غير المخلوق، يعني غير المخلوق مطلق، يعني غير المخلوق، واخد بالك؟ نعم، حتى اذا مطلق.